هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً. كان يا مكان في بعيد البلدان، ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب المسحور قال للملك: لما ضربت العبد لأقطع رأسه قطعت الحلقوم واللحم، فظننت أنني قتلته، فشخر شخيراً عالياً، فتحركت بنت عمي وقامت بعد ذهابي، فأخذت السيف وردته إلى موضعه، وأتت المدينة ودخلت القصر ورقدت في فراشي إلى الصباح، ورأيت بنت عمي في ذلك اليوم قد قطعت شعرها ولبست ثياب الحزن وقالت: يا ابن عمي لا تلمني فيما أفعله، فإنه بلغني أن والدتي توفت وأن والدي قتل في الجهاد، وأن أخوي أحدهما مات ملسوعاً والآخر رديماً، فيحق لي أن أبكي وأحزن. فلما سمعت كلامها سكت عنها وقلت لها: افعلي ما بدا لك فإني لن أخالفك. فمكثت في حزن شديد وبكاء عديد سنة كاملة من الحول إلى الحول، وبعد السنة قالت لي: أريد أن أبني لي في قصرك مدفناً مثل القبة، وأنفرد فيه بالأحزان وأسميه بيت الأحزان. فقلت لها: افعلي ما بدا لك. فبنت لها بيتاً للحزن، وبنت في وسطه قبة ومدفناً مثل الضريح، ثم نقلت العبد إليه وأنزلته فيه، وهو ضعيف جداً لا ينفعها بنافعة، لكنه يشرب الشراب، ومن اليوم الذي جرحته فيه ما تكلم إلا أنه حي لأن أجله لم يفرغ. فصارت كل يوم تدخل عليه القبة بكرة وعشيا وتبكي عنده وتعدد عليه وتسقيه الشراب والمساليق، ولم تزل على هذه الحال صباحا ومساء إلى ثاني سنة، وأنا أطول بالي عليها، إلى أن دخلت عليها يوما من الأيام على غفلة فوجدتها تبكي وتلطم على وجهها وتقول هذه الأبيات: عدمت وجودي في الورى بعد بعدكم، فإن فؤادي لا يحب سواكم، خذوا كرما جسمي إلى أين ترتموا، وأين حللتم فادفنوني حذاكم، وإن تذكروا اسمي فقبري يجيكم، أنين عظامي عند صوت نداكم. فلما فرغت من شعرها قلت لها: وسيفي مسلول في يدي، هذا كلام الخائنات اللاتي ينكرن العشرة ولا يحفظن الصحبة، وأردت أن أضربها، فرفعت يدي في الهواء فقامت وقد علمت أني أنا الذي جرحت العبد، ثم وقفت على قدميها وتكلمت بكلام لا أفهمه وقالت: جعل الله بسحري نصفك حجراً والنصف الآخر بشراً. فصرت كما ترى، وبقيت لا أقوم ولا أقعد، ولا أنا ميت ولا أنا حي. فلما صرت هكذا سحرت المدينة وما فيها من الأسواق والغيطان، وكانت مدينتنا أربعة أصناف: مسلمين ونصارى ويهودا ومجوسا، فسحرتهم سمكا، فالأبيض مسلمون والأحمر مجوس والأزرق نصارى والأصفر يهود، وسحرت الجزائر الأربعة أربعة جبال وأحاطتها بالبركة، ثم إنها كل يوم تحذبني وتضربني بصوت من الجلد 100 ضربة حتى يسيل الدم، ثم تلبسني من تحت هذه الثياب ثوبا من الشعر على نصف الفوقاني. ثم إن الشاب بكى وأنشد هذا الشعر: صبرا لحكمك يا إلهي والقضاء، أنا صابر إن كان فيه لك الرضا، قد دقت بالأمر الذي قد نابني، فوسيلتي آل النبي المرتضى. فعند ذلك التفت الملك إلى الشاب وقال له: أيها الشاب زدتني همّاً على همي. ثم قال له: وأين تلك المرأة؟ قال: في المدفن الذي فيه العبد راقد في القبة، وهي تجيء له كل يوم مرة، وعند مجيئها تجيء إلي وتجردني من ثيابي وتضربني بالصوت 100 ضربة، وأنا أبكي وأصيح ولم يكن في حركة حتى أدفعها عن نفسي. ثم بعد أن تعاقبني تذهب إلى العبد بالشراب والمسلوقة بكرة النهار. فقال الملك: والله يا فتى، لأفعلن معك معروفا أذكر به وجميلا يؤرخونه سيرا من بعدي. ثم جلس الملك يتحدث معه إلى أن أقبل الليل. ثم قام الملك وصبر إلى أن جاء وقت السحر، فتجرد من ثيابه وتقلد سيفه ونهض إلى المحل الذي فيه العبد، فنظر إلى الشمع والقناديل ورأى البخور والأدهان، ثم قصد العبد وضربه فقتله، ثم حمله على ظهره ورماه في بئر كان في القصر. ثم نزل الملك ولبس ثياب العبد وهو داخل في القبة، والسيف معه مسلول في طوله. فبعد ساعة أتت بنت عم الشاب الساحرة، وعند دخولها جردت ابن عمها من ثيابه وأخذت صوتاً وضربته فقال: آه، يكفيني ما أنا فيه، فارحميني. فقالت: وهل كنت أنت رحمتني وأبقيت لي معشوقي؟ ثم ألبسته الشعر والقماش من فوقه، ثم نزلت إلى العبد ومعها الشراب والطعام، ودخلت عليه في القبة وبكت وولولت وقالت: يا سيدي كلمني، يا سيدي حدثني. وأنشدت تقول: فإلى متى هذا التجنب والجفا؟ إن الذي فعل الغرام لقد كفى، كم قد تطيل الهجر لي متعمداً، إن كان قصدك حاسدي فقد اشتفى. ثم إنها بكت وقالت: يا سيدي كلمني وحدثني، فخفض صوته وعوج لسانه وقال: آه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما سمعت كلامه صرخت من الفرح وغشي عليها، ثم إنها استفاقت وقالت: لعل سيدي صحيح. فخفض الملك صوته بضعف وقال: يا كاذبة، أنت لا تستحقي أن أكلمك. قالت: ما سبب ذلك يا سيدي؟ قال: سببه أنك طول النهار تعاقبين زوجك وهو يصرخ ويستغيث، حتى أنك أحرمتيني النوم من العشاء إلى الصباح، ولا يزال زوجك يتضرع ويدعو عليك حتى أقلقني صوته، ولولا هذا لكنت تعافيت، فهذا الذي منعني من جوابك. فقالت: عن إذنك يا سيدي أخلصه مما هو فيه. فقال لها الملك: خلصيه وأريحينا. فقالت له: سمعا وطاعة يا سيدي. ثم قامت وخرجت من القبة إلى القصر، وأخذت طاسة ملأتها بالماء، ثم تكلمت عليها فصار الماء يغلي كما يغلي القدر، ثم رشت منه على زوجها ابن عمها وقالت: بحق ما تلوته أن تخرج من هذه الصورة إلى صورتك الأولى. فانتفض الشاب وقام على قدميه وفرح بخلاصه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ثم قالت له: أخرج ولا ترجع إلى هنا، وإلا قتلتك. وصرخت في وجهه فخرج من بين يديها وعادت إلى القبة ونزلت وقالت: يا سيدي أخرج إلي حتى أراك. قال لها بكلام ضعيف: أي شيء فعلتيه؟ أرحتيني من الفرع ولم تريحيني من الأصل. فقالت: يا حبيبي وما هو الأصل؟ قال لها: هذه المدينة والأربع جزائر، كل ليلة إذا انتصف الليل يرفع السمك رأسه ويدعو علي وعليك، فهو سبب منع العافية عن جسمي، فخلصيهم وتعالي خذي بيدي وأقيميني، فقد توجهت إلي العافية. فلما سمعت كلام الملك وهي تظنه العبد قالت له وهي فرحانة: يا سيدي على رأسي وعيني، بسم الله. ثم نهضت وقامت وهي مسرورة تجري إلى البركة وأخذت من ماء البركة قليلاً. وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً.